الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق يراد به حل عقدة النكاح، لأن النكاح عقدة عظيمة وميثاق غليظ، وقد قال الله عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الزوج. وعقدة النكاح هو العقد الذي كان في أول الأمر عندما حصل من أبو أو ولي المرأة تزويج ومن الزوج قبول، فهذا عقد وميثاق غليظ. والطلاق حل هذا العقد، الطلاق حل هذا العقد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يعد الطلاق، هذا الحكم الشرعي العظيم، من النعم، من نعم الله عز وجل على عباده إذا دعت الحاجة إليه. ولهذا الطلاق في الشريعة لا يصار إليه ابتداء، وليس أيضا تعديا وظلما للمرأة، وإنما له حدود. ولهذا سيأتي معنا حدود الطلاق وأحكامه في ضوء ما ذكر رحمه الله تعالى من أدلة. فالطلاق يعد نعمة، نعمة من نعم الله عز وجل، لكن لا يلجأ إليه إلا في آخر الأمر، فهو يعد آخر الحلول. هناك حلول جاء الإرشاد إليها في شرع الله سبحانه وتعالى قبل الطلاق، منها ما جاء في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم لا تبغوا فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه من الحلول. كذلك في قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا أيضا من الحلول التي جاء التوجيه إليها والإرشاد إليها قبل الطلاق. ثم إذا تبين أن الأمر تفاقم والخطب اشتد ولم تؤتي هذه الحلول أكلها ونتائجها وثمارها، فإنه يصار إلى الطلاق، لأنه لولا إباحة الله سبحانه وتعالى للطلاق قد تصبح المرأة غلا في عنق الرجل، ما يستطيع أن ينفك عنها مع ما يكون منها من سوء عشرة ونشوز وإعراض وتعد على الزوج، فتبقى غلا في عنقه. لكن الطلاق هو آخر الحلول، آخر الحلول. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال ومن أهل العلم من يحسنه، رواه أبو داود في سننه، قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو بغيض إلى الله عز وجل من جهة الانفصال. الله عز وجل ما يحب انفصال الأسر وتفككها، يحب من عباده الائتلاف والاجتماع واستمرار الحياة الزوجية على أحسن ما يكون وفق شرع الله عز وجل. لكن إن لم يبقى حل إلا هو فإنه يصار إليه. عندما تتأمل شريعة الإسلام في مسألة الطلاق تجد أنها ضبطت الأمر، ودائما الشريعة تأتي في الأحكام وسطا بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. الغلو في من يمنع الطلاق نهائيا، ما من يمنع الطلاق نهائيا ويجعله أمرا محظورا ممنوعا لا يمكن أن يكون طلاق، وعلى هذا الحال تبقى المرأة غلا في عنق الزوج ونكدا، ولا حل له إلا أن يبقى معها على ما هي عليه. والجفاء في ذلك ما كانت عليه حال المرأة في الجاهلية، يطلقها لو شاء مئة المرات، يطلقها وإذا انتهت عدتها أعادها، ثم يطلقها وإذا انتهت أوشكت أن تنتهي أعاده، وهكذا العوبة، تبقى المرأة في في في في ضعف وظلم بهذه الحال التي يكون معها الرجل، كلما أراد طلقها وكلما أراد أعادها ولا حيلة لها في ذلك. جاء الإسلام وسط، الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، ليس أمرا مفلوتا يطلق متى شاء، المرة والثنتين والثلاث والأربع والخمس والعشر، الطلاق مرتان، هذا حكم الله سبحانه وتعالى في الطلاق. والمعنى أن الرجل إذا احتاج إلى الطلاق أن يطلق امرأته يطلقها المرأة المرة الأولى، الطلاق الشرعي الذي أذن الله سبحانه وتعالى به، لأن كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الطلاق منه شرعي دل عليه الشرع، سني دلت عليه السنة، ومنه طلاق بدعي. ولهذا حديث ابن عمر هذا الذي سيأتي معنا بوب له أبو داود في سننه بقوله باب في طلاق السنة، لأن هناك طلاق سنة وهناك طلاق ماذا؟ بدعة. فالطلاق مرتان، يطلق الرجل امرأته إن احتاج إلى ذلك ولا يستعجل، عنده قبل الطلاق ماذا؟ حلول عديدة، مر الإشارة إلى بعضها. فإذا ما بقي إلا الحل الذي هو الطلاق فيصار إليه ويطلقها الطلاق السني. ما صفته؟ هو أن يطلق، الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. هذه صفة الطلاق السني الذي هو قائم على سنة، كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. إن طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفسة، أو طلقها في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه، فهذه الأحوال الثلاثة في الطلاق كلها على خلاف السنة، على خلاف السنة، وهو طلاق محدث ليس من الطلاق الذي ماذا شرعه الله سبحانه وتعالى وأذن الله جل وعلا به. قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. وسيأتي أن هذا الذي هو تطليقها في طهر لم يجامعها في طلقة واحدة، هذا هو الطلاق الذي أذن الله به. إذن الطلاق مرتان، المرة الأولى هذه صفته، يطلقها في طهر لم يجامعها في طلقة واحدة وتبقى في بيته، لا يجوز له أن يخرجها، أن يخرجها من بيته وتبقى في بيته، وأيضا تبقى تتزين له وعلى حالها معه، تتزين وتتجمل ولا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا يجوز له أن يخرجها. الطلاق الذي هو هذا يسمى طلاق رجعي، الطلقة الأولى هذه رجعية، وهي في حكم الزوجة، هي في حكم الزوجة، ولهذا يشرع لها أن تتجمل له وتتزين له وتحسن في خدمته لعله يعيد يعيد الأمر كما كان، ويعيدها إلى عصمته ويراجع نفسه إلى أن تنتهي العدة، إلى أن تنتهي العدة. قبل انتهاء العدة يراجعها، بمجرد معاشرته لها رجعت زوجة له، يراجعها بمجرد المعاشرة أصبحت زوجة له، أصبح عليها طلقة واحدة، ثم تستمر الحياة. إما جاءت أمور أيضا يحاول مرة أخرى بالحلول التي تسبق الطلاق ثم يطلقها، إن احتاج إلى ذلك طلقة واحدة، هذا الطلاق مرتان طلقة واحدة على الصفة التي تقدم بيانها، في طهر لم يجامعها فيه، وتبقى أيضا في بيته، تبقى في بيته على الصفة التي مر بيانها. ثم إن طلقها الثالثة أصبحت ماذا؟ طلقها الثالثة أصبحت بائنا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا نكحت زوجا غيرها وطلقها حل له أن يعقد عليها بنكاح جديد، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذه صفة الطلاق وهذا ضابطه، ويجب أن يكون مبنيا على الشرع، إذا لم يبنى على الشرع تحول إلى ظلم، نوع من الظلم والتعدي، نوع من الظلم والتعدي. فإذا الطلاق الذي جاء الشرع به ثلاث مراحل، الطلاق الذي جاء به الشرع ثلاث مراحل، الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على الوصف الذي سبق بيانه. وإذا حصلت الطلقة الثالثة صارت ماذا؟ صارت المرأة بائنا. والطلقة الأولى يقال عنها رجعية، والثانية أيضا رجعية، والثالثة تكون بائنا، لا تحل الزوج حتى تنكح زوجا غيره. وقد مر معنا في الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأة له وهي حائض، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر والده للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ أي غضب من هذا التصرف من ابن عمر رضي الله عنهما أن طلق امرأته وهي حائض، لأن هذا النوع من الطلاق طلاق غير شرعي، هذا النوع من الطلاق غير شرعي، لا يجوز، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ويحرم عليه أن يطلقها وهي نفساء، وكذلك أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذه لا يجوز له. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. هنا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، هل هذه التطليقة معتبرة أو غير معتبرة عندما يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفسة أو وهي في طهر جامعها فيه؟ هذا طلاق عرفنا صفته ماذا؟ طلاق بدعي على خلاف السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ هذه فيها خلاف قوي بين أهل العلم، بل بعض أهل العلم يعتبر هذه المسألة أصعب مسائل الطلاق، بعض أهل العلم يعتبر هذه المسألة من أصعب مسائل الطلاق، وبعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم له في هذه المسألة قولا، تجده له قول قديم وقول حديث. الصنعاني رحمه الله ألف رسالة وحشد فيها الأدلة أنه لا يقع، ثم رجع عن ذلك ثم رجع إلى قوله الأول، فتعد هذه المسألة من أصعب المسائل في موضوع الطلاق. جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يرون أنه يقع، وجماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، مشايخنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يرون أنه لا يقع. والأدلة في الباب دقيقة جدا، ولهذا تجد لهؤلاء أدلة وهؤلاء أدلة، وفيها معترك الأدلة. وابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن أطال البيان والاستدلال لكون أن هذا الطلاق لا يقع، قال: ثم ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. الذي يقول أنها لا يقع يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم يمسكها، يراجعها أي على حالها الأولى كما كانت زوجة لم تطلق، يحمل الحديث على هذا المعنى، ليراجعها أي على حالها الأولى كما كانت زوجة لم تطلق. وأما جمهور العلماء الذين يقول أنها تطلق لكون هذا الطلاق بدعيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يحملون المراجعة بماذا؟ بأن هذه طلقة معتبرة ويراجعها، أي إعادتها زوجة له، عندما مثل ما قلنا هذا الطلاق الرجعي بالمعاشرة تصبح زوجة له، فيعدونها طلقة ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، حينئذ يطلقها إن شاء. يعني إن طلقها وهي حائض، إن طلقها وهي حائض، يكون هذه طلقة تحسب طلقة، ويلزم أن يراجعها لأنه طلقها طلاقا بدعيا، فيلزمه أن يراجعها، ترجع إلى عصمته، لكن هذه تحسب طلقة. ثم في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه، الذي يلي الحيض، ليس له أن يطلقها، بل ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم حينئذ يطلقها. قال: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، يعني حيضة بعد الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وهنا لما أيضا هنا أمر مهم، الآن لما يقال أن الطلاق، يعني الآن عرفنا من الأحكام أن الطلاق ما يجوز في أي وقت، متى ما حصل شيء أغضبه يطلق مباشرة، لا، هناك أمور لابد أن ينظر، إن كانت حائضا، إن كانت نفساء، إن كانت في طهر جمعها فيه، لا يجوز له أن يطلق مهما كان الأمر، ينتظر حتى يأتي الوقت الذي يؤذن له فيه بماذا؟ بأن يطلقها فيه، طهر، في طهر لم يجامعها فيه. إذا انتظر هذا الانتظار ماذا سيحصل؟ مثل ما في الحديث هنا قال: فإن بدا له أن يطلقها. فهذه أيضا من فوائدها، من حكمها العظيمة، أنها تعطي الرجل مساحة للتفكير وعدم الاستعجال، تعطيه مساحة، ليس الطلاق مجرد أغضبه موقف مباشرة يطلق، يحتاج أن ينظر في حال المرأة معه، إن كانت حائضا، إن كانت نفسا، إن كانت في طهر جامعها فيه، ما يجوز أن ينتظر. فربما إذا جاء ذاك الوقت تغيرت الحال، ولهذا قال: إن بدا له، إذن قد يبدو له وقد يرجع عن الرأي. ومما يدل أن كثير من الناس في أمر الطلاق يعني يبدو له أمرا آخر، تجد كثير منهم بعد الطلاق يندم، كثير جدا يندم ندامة شديدة، فلو أنه أخذ الطلاق بالتأني والروية وعدم الاستعجال وجعلها آخر الحلول، وأيضا ضبط الوقت ومتى يطلق، تتزن أموره وتهدأ نفسه، وهذا من حكمة الشريعة، من حكمة الشريعة حتى تتزن الأمور وتنضبط. قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، قبل أن يمسها، لأنه إن مسها أصبحت في طهر جامعها فيه، فلا يجوز له أن يطلق. قال: قبل أن يمسها. قوله قبل أن يمسها ماذا يستفاد من في مسألة الطلاق؟ الآن عندنا أنه لما طلقها وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز، ومثل الحائض النفساء. هنا قال: قبل أن يمسها، يأخذ منه أمر آخر، أنه لا يجوز أن تطلق في طهر مسها فيه، أي جمعها فيه، في طهر مسها فيه. هذان ضابطان مستفدان من الحديث. قال: قبل أن يمسها، قبل أن يمسها، أي قبل أن يجامعها. إن جامعها أصبح الطلاق محرما عليه، لا يجوز له حتى ماذا؟ حتى تحيض ثم تطهر ولا يمسها ويطلقها. فسبحان الله، هذه تعطي ماذا؟ مساحة كبيرة للتفكير وضبط النفس. وهي حائض ما يجوز لها له أن لا يجوز له أن يطلقها. إذا طهرت قد تتغير، وقد تكون نفسه اشتاقت لها ولمعاشرتها، فيجد مثلا شوقه جذبه لمعاشرتها، ثم إن أراد أن يطلق أمامه مسافة أخرى طويلة ينتظر. هذه تضبط، سبحان الله، تضبط الأمور ضبطا عجيبا. ولهذا السنة كلها ماذا؟ كلها خير وبركة. وأيضا في بعض روايات الحديث فليطلقها طلقة. ولهذا ضابط، كما قلت، ضابط الطلاق السني طلقة واحدة، ليست لا يجمع لها من شدة الغضب ماذا؟ طلقات كثيرة. هذا من البدع. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: أيلعب بكتاب الله؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الطلاق مرتان. الأولى ماذا؟ 100 ولا واحدة؟ الأولى 100 ولا واحدة؟ واحدة. والثانية واحدة. ثم تأتي الثالثة التي بها تبين، فما يجوز له أن يجمع له ثلاثة أو أكثر في طلقة واحدة. هذا من البدع ومن اللعب، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتاب الله عز وجل. ابن عمر كما في صحيح مسلم لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال رضي الله عنه له، قال للرجل: أما أنت فقد عصيت الله، عصيت ربك. أما أنت فقد عصيت ربك. من هو هذا الذي عصى ربه؟ الذي قال طالقا ثلاثا. قال هذا: أما أنت عصيت ربك. فكيف بمن يطلقها وهذا موجود يشتد بين غضب ويقول: أنت طالق عدد تراب الأرض؟ بعضهم يقول عدد نجوم السماء. قرأت مرة في إحدى الفتاوى الموجهة لبعض أهل العلم أنه قال لزوجته: أنت طالق عدد ورق البرسيم. عدد ورق البرسيم، يبدو أنه لما كان غضبان منها أمامه برسيم كثير جدا ونظر البرسيم كثير، قال: أنت طالق عدد البرسيم، أوراق البرسيم. ومثل هذا عجائب وغرائب كثيرة جدا، هذا ما يجوز. هذا من اللعب، مثل ما قال: أيلعب بكتاب الله وما عصيه، مثل ما قال ابن عمر: أما أنت عصيت ربك. هذا الذي قال ثلاث، فكيف الذي يعطي بالآلاف؟ هذا من اللعب بكتاب الله. ولهذا الشريعة ماذا؟ مثل ما قدمت، ضبطت الناس ضبطا عجيبا في الطلاق، ضبطتهم ضبطا عجيبا حتى يأتي بتمام التوازن، يعتبر حل لمشكلة بتوازن. وأيضا تجد هناك أحكام بعد الطلاق والتسريح أيضا يكون ماذا؟ ما هو بعنف ودفع وركل وإخراج من البيت، مسألة جاءت بالشريعة تزن الأمور. فأمسكوا أو سرحوهن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح يكون بإحسان بلطف، وأيضا يعاملها معاملة كريمة. ذكر لي، وهذه أذكرها لما فيها من فائدة، ذكر لي أحد المعاصرين لم تستقم يعني حاله مع زوجته، مع أنها طيبة وفاضلة، لكن ما حصل انسجام وحصل فراق، طلقها بعد طلاقه لها بوقت بنى مسجدا لها باسمها، وأرسل لها رسالة يخبرها أنه بنى مسجدا لها. انظر كيف وانظر الفروقات الكثيرة من سوء المعاملة والعنف والشدة والعظائم التي تحصل بعد الفراق، حتى فراق بين الأسر وقطيعة وأشياء ما يرضاها الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يتعامل مع الطلاق ليس وفق ماذا؟ ليس وفق الشرع، ليس وفق الشرع. الشرع جاء يعني نصوص كثيرة تنظم وتضبط هذا الأمر. حتى القرآن فيه سورة اسمها سورة الطلاق، جاء تنظيم هذا الأمر. لو عمل الناس به لسلموا من كثير وكثير وكثير من المشاكل القائمة، والدعاوى أيضا التي في المحاكم، الدعاوى التي بين المحاكم أشياء مؤلمة جدا، أشياء مؤلمة ومحزنة. ربما أن المرأة تجعل ابنها وكيلا عنها في دعوة ضد والده، أشياء مؤلمة. وكل هذا سببه عدم ضبط المسألة بضابط الشرع الدقيق العظيم. قال فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة. ولهذا بعض روايات الحديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، بدل قوله هنا كما أمر الله قرأ هذه الآية: أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن ما المراد بها؟ لعدتهن أي طاهرات، أي ليست حائض ولا نفس، في غير جماع، في غير طهر جامعها فيه، في غير طهر جامعها فيه، أي طاهرات في غير طاهرات بغير جماع، بغير جماع يعني مثل ما سبق البيان، يعني أن تكون طاهر ليست حائض ولا نفس، وأيضا لا يكون الطهر حصل فيه جماع. هذا معنى قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال وفي لفظ حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. هذا إذا حصل أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، الطلاق مثل ما تقدم طلاق بدعي، هل يقع أو لا يقع؟ هذه فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن عليه والحالة هذه أن ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم كما تقدم إن بدا له يطلقها طلقها. هل هما طلقتان أو طلقة واحدة؟ هذا يرجع للخلاف الذي تقدم بيانه لأهل العلم. قال في لفظ عند مسلم، في لفظ عند مسلم للحديث لهذا الحديث، قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني هاتان الحالتان التي يجوز للرجل أن يطلق امرأته فيها. الحالة الأولى ما هي؟ طاهرا، أي ليست حائض ولا نفس، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن تكون حاملا، فإذا تبين حملها وأراد أن يطلق لم يبقى إلا الطلاق، يجوز له أن يطلق وهي حامل. والحامل عدتها أن تضع الحمل، وسيأتي موضوع العدة. قال وفي لفظ فحسبت من طلاقها، في لفظ فحسبت من طلاقها. حسبت هذه الصيغة مبني لماذا؟ لما لم يسمى فاعله، لم يذكر الفاعل، من الذي حبسها، من الذي حبسها؟ إن قيل النبي حبست حسبت، نعم، فحسبت. من الذي حسبها؟ حسبت أي عدت. ما الذي عدها؟ هذا مبني لما لم يسمى فاعله. قد يكون الذي حسبها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فهم هذا المعنى يكون هذا يقوي قول من؟ الجمهور الذين يقولون أنها تحسب طلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسبها طلقة. والقول الآخر في حسبت أي حسبها ابن عمر، حسبها ابن عمر على نفسه، حسبها على نفسه. وجاء في سنن أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. حتى هذه اللفظة فيها كلام لأهل العلم، منهم من يستدل بها على اعتبارها طلقة، ومنهم أيضا من يوجهها ولا يرى أنها تدل على أنها تعد. فمنهم من يقول فردها علي ولم يرها شيئا، هذه يستدل بها من لم يرى أنها طلقة، يعني لا يعتبرها طلقة. ومن يرى أنها طالق وهم الجمهور أيضا لهم توجيه لهذه اللفظة. نعم. قال رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا. فاغتبطت. ثم أورد رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس، أورد عن فاطمة بنت قيس القرشية رضي الله عنها وأرضاها، أخت الضحاك بن قيس، أن أبا عمرو أي زوجها أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها البتة وهو غائب. غائب كما ذكر كان في اليمن، فطلقها وهو غائب. وهذا أيضا يستفاد منه أن الطلاق لا يلزم أن يكون تطليقها بحضرتها أو أمامها، لو طلقها وهو غائب يقع الطلاق، ولو كانت في بلد وهو في بلد وطلقها يقع. قال: وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، ما المراد بها؟ نحن عرفنا ثلاثا في مجلس واحد، ثلاثا دفعة واحدة، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق طالق طالق هكذا، هذا طلاق ماذا؟ مخالف للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال ابن عمر لمن فعل ذلك: أما أنت فقد عصيت ربك. الطلاق مرتان، طلقة ثم طلقة، ليس الطلقات ثم طلقات، طلقة ثم طلقة، هذا هو الطلاق الذي شرع الله سبحانه وتعالى وأذن به. فما المراد بقوله طلقها ثلاثا؟ طلقها ثلاثا ليس المراد في مجلس واحد، ليس المراد في مجلس واحد، والمعنى كان قبل ذلك طلقها واحدة وراجعها، ثم طلقها الثانية، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة التي ماذا؟ فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، فطلقها الثالثة التي تصبح بها ماذا؟ بائنا. فإذا قول طلقها ثلاثا ليس المراد في مجلس واحد، بل قبل هذه اثنتين، يعني طلاق ثم مراجعة ثم طلاق ثم مراجعة ثم طلاق الذي هو يكون بعده البينونة. يفسر هذا رواية للحديث في مسلم، يفسر قوله هنا طلقها ثلاثا رواية للحديث في مسلم، قال فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. هذا يفسر ماذا؟ قوله هنا طلقها ثلاثا، يعني أنه طلقها واحدة وراجعها، وثانية وراجعها، ثم طلقها الثالثة التي تصبح ماذا؟ بائنا. بعد الطلقة الأولى عرفنا أن حكمها حكم الزوجة. ما معنى حكمها حكم الزوجة؟ لها النفقة والسكنة، وإن مات ترثه، لها حكم الزوجة، لها حكم الزوجة. لكن إن طلقها الثالثة أصبحت بائنا، فليس عليه ماذا؟ نفقة، وليس عليه سكنة، ولا أيضا يجوز أن تعتد في بيته لأنها صارت ماذا؟ أجنبية عنه. أما الطلاق الرجعي لا، هي في حكم الزوجة، تبقى في السكن وتبرز له وتتجمل إلى آخره، لكن هذه ما تعتد في بيته لأن أصبحت أجنبية عنه، ولا تخلو به ولا يخلو بها، فليس لها نفقة ولا لها ماذا؟ سكنة. أرسل إليها وكيله بشعير، هذا الشعير الذي أرسله هو من النفقة؟ هل هو من النفقة؟ النفقة انتهت، طلاق البائن انتهت، ما تجب نفقة، وإنما أرسله من باب ماذا؟ من باب الإحسان، من باب الإحسان والإكرام، أرسل لها شيئا من، أرسل وكيله بشيء من شعير، فسخطته، يعني ما رغبت فيه، ما أحبت، فسخطته. فقال أي الوكيل، وهذا الذي قاله يدل على أنه عنده علم بالحكم، قال والله ما لك علينا من شيء، والله ما لك علينا من شيء. ما معنى والله ما لك علينا من شيء؟ يعني ما تجب نفقة على موكلي الذي هو أبو عمرو ابن حفص، ما تجب عليه بالطلاق البائن، انتهى، ما تجب نفقة. لكن هذا الذي أرسله ليس من النفقة الواجبة، وإنما من الإحسان. قال والله ما لك علينا من شيء، يعني ما هناك شيء يجب ويلزم، لكن الشعير الذي أرسله من باب الإحسان والإكرام فقط. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. وقول ولا سكنى هذا فيه أنها لا, لا, لا, لا يجوز لها أن تعتد أين؟ في بيته، ولا أن يخلو بها أو تخلو به، ولا تعتد في بيته لأنها صارت بذلك أجنبية عنه، وليس له أن يراجعها، لو أحب أن يراجعها ليس له ذلك، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، لا تعتد في بيت زوجها الذي طلقها لأنها مثل ما تقدم صارت أجنبية، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال استدرك عليه الصلاة والسلام، قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم ابن عمها أو ابن عمتها، له قرابة بها، لكنه رجل كفيف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، تضعين ثيابك. في لفظ لهذا الحديث قال إذا وضعت خمارك لم يرك، في لفظ الحديث قال إذا وضعت خمارك لم يرك، وهذا فيه أن الحجاب عمن الحجاب، الحديث يدل على أن الحجاب عمن المبصر، أما إذا كان لا يرى فلا تحتجب، يعني لا تضع حجابا لأنه أصلا لا يراها الحجاب. ولهذا في الحديث الآخر قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، نظر. فقالت إذا وضعت خمارك لم يرك، إذا وضعت خمارك لم يرك. أما حديث عمياوان أنتما، حديث عمياوان أنتما، فهذا الحديث مثل ما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال الصواب أنه ضعيف شاذ، الصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب عن الأعمى، على عدم وجوب الحجاب عن الأعمى، كحديث فاطمة بنت قيس. أي حديث؟ هذا الحديث الذي عندنا، قال تضعين ثيابك، في رواية قال إذا وضعت خمارك لم يرك، كحديث فاطمة بنت قيس، وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله أورده في السلسلة الضعيفة وصدر الكلام عليه بقوله منكر، بقوله منكر. أيضا الوالد حفظه الله ورعاه في شرح لسنن أبي داود والحديث مخرج في سنن أبي داود قال غير صحيح، قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فإذا حللت، حللت ماذا؟ الأزواج، انتهت العدة، إذا حللت فآذنيني، هذا ماذا يسمى؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا تعريض يسمى. في هذا الوقت وهي في العدة ما تخطب، ولا يقال مثلا نريدك لفلان، لكن يؤتى بتعريض، إذا انتهت العدة أخبرينا أبلغينا، تفهم أن في شيء، لكن ما يكون ماذا؟ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. عقدة النكاح، هذه مسألة التي تقدم الإشارة إليها، الزواج ماذا؟ عقدة النكاح، والطلاق حل هذه العقدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تكمل ماذا؟ العدة، تكمل العدة. قال آذنيني، آذنيني التعريض هنا أرادها لنفسه أو لغيره، هو عرض الآن أن عنده شيء لنفسه أو لغيره ما بين، لكن السياق كما سيأتي يدل أنه أرادها لمن؟ لأسامة بن زيد، أرادها لأسامة بن زيد. ولهذا التعريض يعني الذي أذن الله ورفع الجناح فيه كما تقدم في الآية، سواء عرض مريدا بها لنفسه أو عرض مريدا بها لآخر، مثل ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، هل في هذا خطبة الرجع على خطبة أخيه؟ تقول الآن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، هل هذا؟ لأن مر معنا أنه لا ولا يخطب على خطبة أخي، النهي عن ذلك. فإذا هذا محمول أن هذا تقدم وهذا تقدم من غير ماذا؟ من غير أن يدري أحد منهما بالآخر أنه تقدم. وفي هذه الحالة إن تقدم للمرأة اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكل ما يدري عن الآخر لا يدخل تحت قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأنه لا يدري. ولها حينئذ ماذا إذا كان تقدم لها عدد كل منهم لا يدري عن الآخر؟ تنظر وتستشير من تختار منهم، مثل ما فعلت، قالت أن معاوية وأبا جهم خطباني. لماذا قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تستنصحه وتستشيره، تستنصحه عليه الصلاة والسلام وتستشيره. قالت إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. وذكر الإنسان بما يكره في مثل هذه الحال لا يعد ماذا؟ غيبة، لأن هذا مقام نصيحة. ولهذا هناك صور وحالات لا يعد ذكر الإنسان بما يكره غيبة، منها هذه في باب التعريف عند المشاورة، رجل تقدم إلى رجل وقال إن فلان من الناس جار لكم وأنا ما أعرفه وتقدم لابنتي، ما رأيك فيه؟ وقال والله الدين النصيحة، هذا ما نراه في المسجد، وأخلاقه سيئة مع الجيران، وفيه وفيه، عدد الصفات التي يعلمها عنه نصيحة لأنه استشارة. هذه غيبة أو ليست غيبة؟ غيبة، ذكر له بما يكره، لكنها ماذا؟ جائزة لهذا الأمر. ولهذا أظن إما الصنعاني أو الشوكاني له رسالة مطبوعة، ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. هناك حالات تجوز فيها الغيبة لأسباب، والدم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ست حالات ذكرها العلماء تجوز فيها الغيبة. هذه منها جاءت مستشيرة قالت فلان خطبني وفلان خطبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني فقير، ما عنده شيء، ما عنده مال. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما المراد بلا يضع عصاه عن عاتقه؟ قيل أي كثير الأسفار. ولهذا كثير الأسفار إذا توقف عن السفر، في مقالة مشهورة يقول ماذا؟ ألقيت عصا الترحال، ألقيت عصا الترحال، يعني ما بقيت أسافر الآن. إذا يضع على عصاه على عاتقه يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه كثير الأسفار، وأن هذا هو المقصود، هذا احتمال. ويحتمل أن العصا على عاتقه ماذا؟ أنه يضرب بعصاه، وهذا هو المراد. المعنى الثاني هو المراد، لأنه جاء مصرحا به في رواية للحديث في عند مسلم، قالوا أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. فإذا لما ذكر معاوية وأبا جهم بهاتين الصفتين ذكرها حتى لا تقبل نفسها عليهما، لأن ذكر كل واحد منهما بصفة عليه الصلاة والسلام. قال انكحي أسامة بن زيد، هذا يتضح من الذي قال لها سابقا ماذا؟ آذنيني، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في نفسه أنه يزوجها من؟ أسامة بن زيد حبه، وهي قرشية ومولى رضي الله عنه وعن والده وعنها وعن الصحابة أجمعين. قال انكح أسامة بن زيد فكرهته. وجاء في رواية أن أشارت بيدها، لا أدري صفة الإشارة، قالت أسامة مرتين وتعيدها مرتين. قال لها عليه الصلاة والسلام طاعة الله